إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن فرح سلفنا الصالح بقدوم فصل الشتاء، وذلك حتى يطول ليلهم للقيام ويقصر نهارهم للصيام. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بسنة قيام الليل التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أمة الإسلام حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه عز وجل، وفي المقابل فقد فرط فيها وغفل عنها كثير ممن يدعي اتباع السنة فضلاً عن غيرهم. لذا رأيت من المناسب في هذا اليوم إعادة تذكير نفسي وإخواني بهذه السنة المباركة التي حرم أجرها الكثير منا، وما ذاك عباد الله إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. كما قيل لبعض السلف: لماذا لا نستطيع قيام الليل؟ فقال رحمه الله: لأنكم عصيتم ربكم بالنهار فكره لقاءكم بالأسحار. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا أجمعين. أمة الإسلام، حرصاً منا على الخير ووصول النفع للمسلمين وإحياءً لهذه السنة المباركة، أذكركم ونفسي ببعض ما ورد في فضائل قيام الليل، عسى أن يكون ذلك حافزاً لي ولكم على إحياء هذه السنة لنيل رفعة الدرجات في الجنة، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله حاثاً عباده على قيام الليل لأنه عنوان الإيمان به، فقال عز قائلاً عليماً: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويخبرنا أيضا جل جلاله في محكم تنزيله، يخبرنا أن دخول الجنة والتنعم بما فيها يكون بقيام الليل، فيقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. فرق يا عباد الله، فرق بين من قام لله قانتاً خاشعاً باكياً مستغفراً، وبين من أقام ليله على النوم أو المعاصي ضاحكاً مستهتراً. وصدق ربنا جل في علاه: فمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الباب. يا من تغفل عن العمل بهذه السنة المباركة، أسمعت ما قال ربك عن قيام الليل؟ هو عنوان الإيمان به، وهو سبب من أسباب دخول الجنة والتنعم بما فيها. واستمع معي أيضا يا عبد الله لما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة قيام الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ويا من أردت أن تكتب عند الله من الذاكرين، عليك بقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. اسمع يا من تغفل عن قيام الليل، اسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا، خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لا إله إلا الله، كم من ليال ضاعت منا ونحن غافلون، وكم من ساعات فتحت فيها أبواب الخيرات ونحن نائمون. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. أسمعتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسمعتم ما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ أبواب الخير، أبواب الخير تفتح في جوف الليل. يا من تريد الدعاء، ويا من تريد السؤال، ويا من تريد الاستغفار، أبواب الخير تفتح في جوف الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا سبحان الله، ما أحلم الله عنا، ما أحلم الله عنا وهو ينادينا بهذه النداءات، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وما أجهلنا يا عباد الله، ما أجهلنا حين لا نستجيب له، وما أجهلنا حين نترك مثل هذه الساعات المباركات تمر علينا ونحن نائمون أو في سكرات الغفلة لاهون. أرأيتم عباد الله، أرأيتم حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير لأمته؟ وهل علمتم عباد الله لماذا يوصينا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل؟ أوصانا بذلك يا عباد الله لنناجي ربنا جل وعلا ونرفع إليه حوائجنا. فيا من أعيتك الهموم والغموم، ويا من أثقلتك الديون، ويا من افترضت عليك الأمور، ويا من استصعبت تربية أولادك، ويا من أنهكتك الأمراض، ويا من ابتليت بالمعاصي ولم تتب، ها هي الفرصة أمامك، ها هي الفرصة أمامكم جميعا عباد الله. فأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك بالحرص على قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. لا إله إلا الله. أين نحن من قيام الليل يا عباد الله؟ وأين نحن من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من العمل بها؟ أمة الإسلام، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصى أمتهم بقيام الليل يضرب لنا مثلا أعلى في القيام. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لما هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم عباد الله، إن أردتم شكر الله على ما أنعم به عليكم فعليكم بقيام الليل اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وعملا بوصيته صلى الله عليه وسلم، وإحياء لسنته صلى الله عليه وسلم. هكذا يا عباد الله كان سلفنا الصالح. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما منذ سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، يقول ولده سالم: فلم يترك عبد الله بعد ذلك قيام الليل عملا بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، اعلموا أن قيام الليل يحصل بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار وغير ذلك من القربات والطاعات. لكن لما كانت الصلاة تشتمل على قراءة القرآن والذكر والدعاء كانت أفضل عمل يقام به في الليل، وأفضل وقت لقيام الليل عباد الله هو ثلث الليل الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكونوا أيها المسلمون، كونوا ممن يذكر الله تعالى في تلك اللحظات المباركات. واعلموا أن الفرص لا تدوم، وأن الأعمار محدودة بأجل معلوم. نعم، الفرص لا تدوم، والأعمار محدودة بأجل معلوم، ولا يدري الواحد منا ما متى يفجأه هذه اللذات الموت؟ وفي ختام هذه الخطبة المباركة أبشركم، أبشركم يا من تريدون إحياء هذه السنة بأن فضيلة قيام الليل تحصل بالقليل والكثير، وكلما أكثر المسلم كان أفضل من غير خروج عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على حصوله بالقليل والكثير قوله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقدرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. أسمعت أيها المسلم، أسمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين؟ اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك: ألا تستطيع المحافظة على هذا القدر اليسير؟ ألا تستطيع المحافظة على هذا القدر اليسير؟ ألا تستطيع أن تقوم كل ليلة قبل الأذان بساعة أو على الأقل بنصف ساعة وتصلي ركعتين لله وحده، ترفع فيهما حوائجك إلى الله، تسأله الجنة وتستعيذه من النار وتسأله حسن الخاتمة؟ من منا يا عباد الله، من منا لا يستطيع هذا؟ كلنا نستطيع ذلك، كل واحد منا يستطيع أن يصنع ذلك، ولكن ضعف إيماننا وكبلتنا ذنوبنا ومعاصينا وخابت هممنا حتى أصبح الكثير منا لا يحدث نفسه بقيام الليل، فضلا عن أن يقوم لله عز وجل، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على وصول الخير إلينا بشرنا ببشرى عظيمة، وهي أن أجر قيام الليل يكتب للواحد منا إذا نوى أن يقوم فغلبته عينه فلم يقم. فكيف بمن قام؟ كيف بمن قام وأحيا السنة واستقام على عليها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه، غلبته عينه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. لا إله إلا الله، لم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذرنا منه، ولكن نحن هم الغافلون، نحن هم الغافلون عن العمل بوصاياه، والغافلون عن إحياء سنته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يوفقنا لإحياء سنة القيام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.